السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا وتب علينا وافتح علينا يا رب العالمين، وبارك لنا في مجلسنا هذا وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم، وارزقنا برحمتك الإخلاص في القول والعمل. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال في كتاب البيوع في باب الوقف، قال: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف هو التسبيل، يجوز أن تقول وقفت أو سبلت أو حبست أو أبدت أو حرمت. هذا يعني حرمته، تقول حرمته وقفا، يعني حرمت بيعه، لأن الوقف إذا أوقف شيء فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا تصرف فيه إلا حسب ما وضع له، وهو الصدقة الجارية التي تنفع صاحبها بعد موته، المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فأي شيء أوقفته ينتفع به بعد موتك يجري لك ثوابه ما دام باقيا فإن ثوابه وأجره يجري لك. وهو من أفضل القربات، إذا سلم من الرياء وكان أيضا شيئا ينتفع به، وأن يوقف على جهة معينة، إما على ناس معينين كالفقراء في البلد الفلاني، أو على حفاظ القرآن، أو على الفقراء والمساكين مثلا، أو على أقاربه الفقراء، أو على وجوه البر عموما على حسب ما يراه الناظر. كل ذلك يجوز، ويجوز أن توقف أي شيء ينتفع به ويبقى، يعني لا يفنى مع الاستعمال. أما عاد فناؤه على طول الزمن هذا شيء معروف، مع الدنيا ما تبقى، لكن القصد أنه ما يوقف شيء يعني يفنى في الحال، كأن توقف طعاما، تقول مثلا هذا كيس الرز هذا وقف، لا، وهذا صدقة وزعه على الفقراء والمساكين، أو تقول مثلا هذا العشاء هذا الخبز هذا وقف، لا، تقول مثلا هذه السيارة وقف ينتفع بها كل من احتاج إليها من المسلمين، تكون عند الناظر، وإذا جاء أحد محتاج إليها دفعها إليه، وإذا انتهت حاجته ردها. تقول هذا الفرس حبيس في سبيل الله، هذه الأسلحة كذلك وقف في سبيل الله للجهاد فيها، هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين، إما أن يسكنون فيها أو تؤجر ويوزع عليهم الأجر. فعمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا، يعني حصل له سهمه في خيبر، أرض طيبة، أراد أن يوقفها، لكنه جاء يأخذ مشورة الرسول عليه الصلاة والسلام بها، فقال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني يتصدق بثمرها وما ينتج منها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، لكنه ينتفع بما ينتج منها من خيرات، من زروع، من ثمار. هكذا ينبغي للمسلم ألا ينسى نفسه، إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. إما أن توصي لفلان بكذا من المال أو لفئة معينة، أو توصي بأن الدار الفلانية تكون صدقة جارية بعدك. هكذا خالد بن وليد رضي الله عنه كما جاء في الحديث لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب ومن معه لجمع الزكاة وتحصيلها، قالوا لما رجعوا إليه قالوا منع فلان وفلان، يعني ما إنهم ما أعطوا الزكاة، قال منع ابن جميل والعباس بن عبد المطلب، يعني عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وخالد بن وليد، هؤلاء ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أما العباس فإنها إلي ومثلها معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس لعامين مقدم، وما منع العباس الزكاة لكنه دفعها مقدم سنتي. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، فإنه قد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني ما يمكن أنه يفعل ذلك ويمنع الزكاة. وأما ابن جميل هذا هو الذي منع الزكاة صح، وما ينقب من ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني ما شكر النعمة وأدى الزكاة. الشاهد أن خالد بن وليد رضي الله عنه قد أوقف أعتاده وأسلحته في سبيل الله. فأي شيء توقفه أمرا مباحا، يعني شيئا من المباحات يبقى بعد استعماله، فإنه يعتبر وقف ما دام باقيا يستفاد منه، فأجره يجري لك. لكن لا توقف على جهة محرمة أو على أحد لا يملك ولا يستفيد، كأن يقول الإنسان هذا وقف على صاحب هذا القبر، هذا لا يجوز. أو تقول هذا وقف على اليهود فلان والنصراني فلان، لا، يجب أن توقف على مسلم وعلى جهة معينة ممن يستفيد من هذا الوقف، وأن تحدد أيضا الوقف الشيء الذي أوقفته، حدده مثلا ثلث مالك أو هذه العمارة أو هذه الأرض أوقفتها يدفن فيها الموتى، أوقفتها لمن يبنيها مسجد، أوقفت هذه الأرض لتكون ساعة للمسلمين ينتفعون بها، يوقفون بها سياراتهم، يجلسون فيها، يبيعون يشترون. باب الوقف واسع على كل حال، والناظر على الوقف يجب أن يعمل بشرط الواقف وأن ينظر في المصلحة التي ينتفع بها الواقف والموقوف عليه. يكون الناظر على الوقف إنسان تقي وأمين وعنده معرفة وخوف من الله بألا يتخذ الوقف لمصلحته ومصلحة أقاربه. فإذا كان صاحب الوقف قد أباح للناظر أن يأكل منها ويكرم صديقا أو ضيفا فلا بأس بذلك، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال رضي الله عنه: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متأول مالا. متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف. وأنفعه قال: وأفضله أنفعه للمسلمين. وإيش؟ وينعقد بالقول الدال على الوقف. نعم، يعني أنفع الوقف وأفضله هو ما كان فيه نفعا للمسلمين، نفعا عاما أو نفعا خاص. ولا شك أن مصلحة العامة مقدمة على الخاصة. إذا صار عندك شيء يستحق ويمكن أن ينتفع به ناس كثير فهو الأفضل بأن توقفه على المصلحة العامة على المسلمين. مثل ما قلنا، إما أن توقفه سعة للمسلمين يبيعون به ويشترون يسلمون من الإجارة، أو مثلا يوقفون به سياراتهم عند مسجد من المساجد، أو توقفه على أن يكون مقبرة كذلك. فكلما كان أنفع للناس وأعم فائدة فهو أفضل. وينعقد الوقف بأي عبارة تدل عليه، تقول: هذا وقف، هذا سبيل، هذا صدقة، هذا قد حرمته مؤبدا، يعني حرمت بيعه إلى الأبد، سبلته أبدته، أي عبارة تدل عليه، فهو من فضائل الأعمال. ولذلك الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وهم يتحرون الأفضل في صدقاتهم الجارية فيعملون بها، وكل على ما هداه الله إليه. بعض الناس نراهم موقفون على طلبة العلم، وبعضهم على العلماء والمدرسين في المساجد، وبعضهم على مدارس تحفيظ القرآن الخيرية، وبعضهم يوقفه على فقراء البلد الفلاني أو على الفقراء من أقاربه. فهذا على كل حال يرجع لك أنت الذي تبين على أي جهة أوقفت هذا الشيء. أي شيء توقفه عليه إذا كان جهة يعني شيء مباح، الذي ما يجوز مثل ما قلنا تقول هذا وقفا على هذا على أصحاب القبور، لا، أصحاب القبور ما يملكون شيء ولا ينتفعون بها ولا توقفها إلا على جهة بر، ما توقفها على ملاعب أو مكان ملاهي أو طباعة كتب غير شرعية أو على أشياء لا تجوز شرعا، توقفها على طباعة المصاحف الكتب الدينية لتوزيعها، توقفه على حفر آبار في الأماكن التي يحتاج إليها الناس، فإن أفضل الصدقات الماء. توقفه مثلا على وضع برادات من في الشوارع أو في المساجد، وهكذا على وجوه يعني أعمال البر ليس لها حد. وإذا قلت أيضا في وقفك والنظر على حسب ما يراه الناظر في الانتفاع به، يعني ربما أنك أنت توقفه على ناس ثم هؤلاء الناس انتهوا استغنوا، ما يتعطل الوقت، يصرفها الناظر إلى جهة ثانية يستفاد منه ويجري ثوابه لك. وإذا كان الموقوف مثلا مبنى فلا تنسى أن تقول صيانته والمحافظة على بقائه مقدمة على الانتفاع به، لأنك إذا لم تذكر هذا ربما يستفيد منه ما دام صالحا للاستعمال، فإذا تهدم أو فسد منه أشياء هجروه وتركوه، لا يستفيد منها الواقف ولا الموقوف عليه. لكن لا تنسى أن تقول صيانته والمحافظة عليه مقدمة على الانتفاع به، يعني انتفاع الموقوف عليه. إذا جاءت أجرته تفقد المبنى، إن كان في شيء يحتاج إلى إصلاح أصلحه قبل أن توزع ويعني تقوم بتصريف الغلة التي حصلت عليها. أول تفقد المكان، أي شيء يحتاج إلى إصلاح أصلحه، لأن كثيرا من الأوقاف تتلف بسبب الإهمال، فيكون الناظر عليها لا يبالي، يأخذ هذه الغلة ويوزعها وانتهى الأمر. بعد سنوات على كل حال أنه سيحصل عليه خراب، يحصل عليه شيء يمنع استعماله، ما عاد يستفاد منه، لكن الناظر الناصح الذي يخاف الله يتفقد فيصلح ما فسد قبل أن يصرف الغلة على أهلها، لأن هذا من مصلحة الواقف والموقوف عليه. إذا حافظت عليه وصنته فإن الواقف يستمر له الأجر يمشي، والموقوف عليه يستمر له الاستثمار والفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. نعم، يعني يجب العمل بشرط الواقف. إذا كان شرطه شرعيا، أما إذا لم يكن شرعيا فإنهم يجتهدون ويصرفونه إلى جهة شرعية. فلو أنه أوقفه على ملاهي أو على ملاعب فهذا يجب أن يصرف إلى جهة شرعية يستفاد منها لا تخالف الشرع. أما إذا أوقفه على جهة شرعية يدفع به فإنه يجب العمل به على شرط الواقف. ولو تعطلت مصالحه ومنافعه، مثلا ارتحل الناس عن هذا الحي ثم أصبح هذا الوقف لا أحد يستفاد منه، يجوز أنك تبيعه وتنقله إلى جهة ثانية من أجل أن يبقى الوقف ينتفع به الحي والميت. الحي الموقوف عليه والميت الواقف. هذا إذا كان القائم عليه والناظر أمينا يريد الخير للجميع، لأن هذه أمانة عند الناظر، لا ينظر إلى مصلحته ولا يصرفه لمصلحته ومصلحة أقاربه. فلا بد من العمل بشرط الواقف ما لم يشترط شيئا محرما. إن شرط صرفه على جهة محرمة يصرف إلى جهة مباحة. فلو قال تطبع فيه كتب عصية فيها كذا وكذا مما يخالف العقيدة لا يجوز تنفيذه، أو قال على طباعة الإنجيل والتوراة، لا يجوز، اصرفوا إلى طباعة المصاحف والأحاديث النبوية وكتب الفقه المفيدة، توزع على طلبة العلم، توضع في المكتبات الخيرية التي ينتابها طلبة العلم للمذاكرة والتحصيل منها والتحضير، وفي بعض المساجد يوضع شيء من الكتب، هكذا، لأن الوقف عمل خيري يستفيد منه الحي والميت، الميت يستفيد بالأجر والثواب الجاري له، والحي يستفيد من استثمار هذا الوقف واستعماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم، قلنا أنه لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه، صار ما يستفاد منه، فإنه يباع وينقل إلى مكان يشبه المكان الذي كان في الأول، وعلى حسب المستطاع. لو أنه مثلا قيمته ما جاءت بمثل الأول، تجعله ولو بشيء أقل على حسب قيمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية. قال: وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. الهبة والعطية والوصية. الهبة يعني تقول: وهبتك يا فلان، أهديتك يا فلان هذا الشيء، هذه السيارة، هذه الأرض. فإذا قلت وهبتك أو أهديت إليك، فإنه يملكها بالقبض، إذا قبضها منك وتخليت عنها ثبتت له الهبة والهدية، وحرم عليك استرجاعها، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. المسلم إذا أعطى شيء لا يرجع به، فالهبة والهدية والمنحة بمعنى واحد: منحتك يا فلان، أهديتك، أعطيتك، وهبتك، المعنى واحد. وهذا في حالة الحياة والصحة، فالإنسان ما دام صحيحا معافا له التصرف، يعطي من شاء ما شاء من ماله. ولكن علينا أن نحرص على ذوي القربى والمحتاجين من المسلمين، ما نعطي أناس حالتهم جيدة من أجل أن نرفع مستواهم في التجارة وتحصيل المال، فلنعطي الناس المحتاجين يكون أمرنا لله للفقراء الذين يحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب في الأرض يحسبه الجاهل ومن أغنياء يحسبه الجاهل أغنياء بالتعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. هؤلاء هو الذين ينبغينا أن نعطيهم ونهبهم ونتصدق عليهم. أما الذين يطرقون الأبواب ويؤذون الناس في المساجد وفي الشوارع وفي هذا إن أعطيتهم صدقة فالله المستعان سربك القبول، لكن عاد إنك ما صرفتها في المكان الأفضل. تعطي المتعفف المتستر والذي يستحي أن يسأل، ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن الفقير الذي يحتاج ويستحي أن يسأل الناس، يستحي يتعفف الفقراء الذين أحصنوا في سبيل الله لا يستطيعون الضرب في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحاف، يستحون من السؤال. هذا هو الذي يجب أنك تعطيه أو توقف عليه تنفعه بشيء. أما الذي يجرأ ويتجرأ ولا يبالي أنه يسأل يطرق الأبواب أو يقف في الشوارع أو في المساجد، هذا ما تعطيه إلا إذا فرغ من هو أولى منه من المتعففين، فإن من استعفى عفاه الله ومن استغنى أغناه الله. إذن هذا الذي يسأل ما تعطيه إلا آخر شيء إذا بقي عندك شيء. هذه الهبة والهدية هبة أو هدية أو منحة أيضا. وأما العطية في حالة في مرض المخوف هذا لا تنفذ منحته وعطيته إلا إذا صح وشفي، نعم يجوز أنك تأخذها ويجوز لهذا المسلم أن يمضي صدقته، لأن الصدقة بأكثر من الثلث عند الموت لا يجوز ولا يقر إلا إذا ثب إذا رضي الموقوف عليه أو المهدى إليه. فالواجب أن الإنسان يتحرى بصدقاته وعطيته وأوقافه، يتحرى مكان الحاجة وأهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعطية، قال: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. فإيش؟ الورثة الراشدين. قال: فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. أي نعم. أول الكلام قال فالهبة من رأس المال والوصية والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. نعم الهبية من رأس المال لأنك تعطي وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، فهذه هبة هدية ليس لأحد، تعطي قليل أو كثير وتدفعها لصاحبها في الحال حتى ينتفع بها. أما العطية والوصية هذه ما تنفذ إلا بعد الموت، ولا يجوز أن توصي أو تعطي أكثر من الثلث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يزوره، فلما أراد أن يقوم الناس عليه الصلاة والسلام قال له سعد يا رسول الله إنني ذو مال، يعني عندي مال كثير، إنني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال الثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفر الناس، كون فتترك لهم شيء ينتفعون به بعد موتك ويذكرونك بالخير ويدعون لك خير من أن توزع على ناس. لأنك إذا وزعت على ناس قد يكون مستحق أو غير مستحق. أما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت، الوصية بثلث المال فأقل، لكنها ما تثبت إلا بعد الموت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. الهبة والعطية، الهبة والهدية إذا قبضها الموقوف له الموهوب، إذا قبضها الموهوب والمهدى إليه قبض هذه الهدية وهذه الهبة حرم استرجاعها، فإن الراجع في هبته العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، وليس لنا مثل السوء. عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرس ليقاتل عليها في سبيل الله، ولكن ذلك الرجل أضاع الفرس، أهمله حتى ساءت حاله وضعف، فأشفق عليه عمر رضي الله عنه لأنه يعرف أن هذه الفرس جيدة وطيبة، ما تبين له أنه فقير لا يستطيع أن يقوم عليها. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن هذه الفرس قد يبيعها صاحبها بثمن بخس، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام

فماتت الأم والجارية موجودة، وهذه البنت هي التي ترث أمها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجارية التي وهبتها لأمها وهي موجودة الآن، فقال عليه الصلاة والسلام: ثبتت صدقتك، يعني بهذه مثلا الأمة، ثبتت صدقتك وأعادها إليك الإرث. هذه الأشياء التي يجوز الرجوع فيها، وما عدا ذلك لا يجوز أن ترجع بها، فإن العائد في هبته كالكلب يقين ثم يرجع في غيره. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كمانته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أسأل الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد أن يتوضأ من الماء الموقوف، أم أنه يأثم بذلك؟ أعد. الذي يريد أن يتوضأ ليصلي، هل يجوز له أن يتوضأ من الماء الذي جعل وقف سبيل، أم أنه يأثم بذلك؟ إذا كان موقوفا للشرب فليس له أن يتوضأ منه، لأنه قد يتوضأ منه فيحصل به نقص، ويأتي من يريد أن يشرب فلا يجد. وضوءه صحيح أم باطل؟ لا، إذا قلنا ما يجوز معناه أن الوضوء ما هو صحيح، كالماء المغصوب يصير. من شروط الماء أن يكون الماء طهورا مباحا. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا علمت أن هذا الوقف من مال حرام، هل يجوز له تنفيذ الوقف، أم أنه يجعل في الخدمات العامة؟ إيش؟ إذا علمت أن هذا الوقف من مال محرم، وقف من مال محرم، نعم، جعل مال محرم يريده وقف. لا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا وقفته وهو محرم فلا ثواب لك عليه، بل تعاقب عليه. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم